بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، مع أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فخليت عنه، فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيلان لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيانا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله تعالى حافظا، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان، قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني من الزكاة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاله وأنه ذو عيال وأنه في حاجة، فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وأطلقه وتعهد ألا يعود. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لما قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ أخبره بالخبر، قال: أما إنه كذبك وسوف يعود. فلما كان في الليلة الثانية فعل مثل ما فعل في الليلة الأولى، أتى وصار يأخذ من الطعام، فأمسك به أبو هريرة فادعى أنه ذو حاجة وأنه ذو عيال، فرحمه وأطلقه. لما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبره أنه سيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيعود. فلما كان في الليلة الثالثة فعل مثل ما فعل، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، ثم قال له وهو الشيطان: ألا أعلمك كلمات، يعني تحفظك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني في هذا القول، وهو كذوب أي أن من عادته الكذب. ثم أخبره: ألا تعلم من تخاطب هذه الأيام الثلاثة؟ قال: إنه الشيطان، يعني تمثل بصورة رجل. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، جواز التوكيل في حفظ الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة في حفظها. والزكاة من العبادات المالية التي تدخلها الوكالة، فيجوز التوكيل في إحصاء المال وفي حفظه وفي توزيعه. ومنها أيضاً جواز تصرف الوكيل تصرفاً يأذن فيه من وكله، أي أن الوكيل إذا تصرف تصرفاً أذن له فيه من وكله أو أذن له فيما بعد، فإن هذا التصرف صحيح، لأن مبنى الوكالة على الإذن، فإذا أذن من له الحق فإن التصرف يكون صحيحاً. ومن فوائده أيضاً جواز دفع زكاة الفطر من رمضان قبل وقتها إذا كان الدفع لولي الأمر أو من يقوم مقامه، لأن الصحابة رضي الله عنهم دفعوا زكاة فطرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقتها، لأن ولي الأمر هو ولي من لا ولي له، وهو الولي على الفقراء والمحتاجين، ومثل ذلك الجمعيات الخيرية. واعلم أن القابض لصدقة الفطر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يقبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والمبرات ونحوها، فهؤلاء يجوز أن تدفع لهم صدقة الفطر ولو قبل العيد بعشرة أيام ولو من أول رمضان، بشرط أن يدفعوها بعد الوقت، لأن لديهم وكالة عامة فهم موكلون من قبل ولي الأمر برعاية الفقراء والمحتاجين ونحوهم. والقسم الثاني أن يكون القبض لزكاة الفطر بوكالة خاصة، فهذا أيضاً جائز وحكمه حكم الوكيل، كما لو أراد شخص السفر وقال لجاره أو لصديقه: إذا جاءت صدقة الفطر فاقبضها نيابة عني، فهذا أيضاً جائز حتى لو لم يسلمها إلى صاحبها إلا بعد العيد بأيام. والقسم الثالث أن يكون القابض بصدقة الفطر متبرعاً، أي ليس وكيلاً عاماً ولا وكيلاً خاصاً، كما لو ذهب إنسان مثلاً إلى الأحياء والحارات وصار يجمع صدقة الفطر من أصحابها ثم يوزعها على المحتاجين، فهذا لا بد أن يوزعها في وقتها، يعني من قبل العيد بيوم أو يومين إلى صلاة العيد، لأنه ليس وكيلاً عن الفقراء، لا وكالة خاصة ولا وكالة عامة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز جمع صدقة الفطر من جماعة، بمعنى أنه يجوز لجماعة أن يجمعوا صدقة فطرهم، فهذا يأتي بصاع وهذا يأتي بصاع وهذا يأتي بصاع، ثم يفرقونها سواء فرقوها صاعاً صاعاً أو نصف صاع أو نحو ذلك. ومنها أيضاً فضيلة الرحمة بالخلق، وأن رحمة الخلق حتى لو كان الشخص كافراً أو فاسقاً أنها من الأعمال الصالحة الجليلة التي تقرب إلى الله عز وجل. وفيه أيضاً دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لإخباره بأمر غيبي، لأنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما فعل أسيرك؟ فأخبره قبل أن يخبره، ولأنه قال: سيعود، وقال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفيه أيضاً شدة إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يؤمنون به إيماناً تاماً، لأنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له سيعود قال: أيقنت أنه سيعود، لأنه قال ذلك. وفيه أيضاً دليل على قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان، وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يقبل الحق ممن جاء به كائناً من كان، حتى لو كان كافراً أو فاسقاً أو غير ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فذكروا شيئين: الأمر الأول أو الشيء الأول أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، يعني على هذه الفواحش، والأمر الثاني قالوا والله أمرنا بها، فأقرهم الله على الأمر الأول وأنكر عليهم الأمر الثاني، ولهذا قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل إنكم لم تجدوا آباءكم على ذلك. فأخذ من هذا أهل العلم قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافراً أو فاسقاً. وفيه أيضاً دليل على فضيلة آية الكرسي، وأنها سبب لحفظ الإنسان وحمايته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي للمؤمن أن يحرص على قراءة هذه الآية صباحاً ومساءً وفي دبر كل صلاة، ليحفظه الله عز وجل من كل ما يسوءه من الآفات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.